الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره الميرزا النعيمي من أن النهي عن الشرط لا يقتضي الفساد، الشرط في العبادة، بما قربه من أن جملة الشروط في العبادة هي توصلية. وتقدمت جملة من المؤاخذات على هذا المدعى للميرزا النعيمي رحمة الله عليه. ومضافا إلى ذلك، كما تقدم الملاحظات بلحاظ ما تبناه الميرزا النعيمي في بحث المقدمة في الشروط الشرعية التي يعبر عنها بالمقدمة الشرعية، حيث تبنى الميرزا النعيمي أن الوجوب النفسي المتعلق بالصلاة اللي هي ذي المقدمة المشروط، هذا الوجوب يسري إلى الشرط كما يسري إلى الجزء، يتعلق بالشرط كما يتعلق بالجزء، غاية الأمر تعلقه بالشرط تعلق حرفي ضمني، بينما تعلقه بالجزء تعلق اسمي. بناء على هذا التصوير، فالنهي عن الشرط حينئذ يخل ماذا؟ يخل بالحصة من المشروط المتقيدة بالشرط، إلا أن يكرر الشرط طبعا. يعني كيف الحال في الجزء، الجزء الذي يتعلق به النهي، يمكن أن يكتفى به في امتثال الكل؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن امتثال به؟ لأن نفس الجزء هذا فاسد، والحصة المتضمنة لهذا الجزء تصير الحصة بالتالي ناقصة، حصة ناقصة فغير مأمور بها، يعني غير مطابقة لحد المأمور به، باعتبار أنه هذه الحصة كأنما منقوصة الجزء. عندما يكون الجزء منهي عنه تكون هذه الحصة منقوصة الجزء، وإذا كانت منقوصة الجزء فهذه الحصة بالتالي غير مطابقة للمأمور به، فليست مأمور بها، بعينه يقرب في الشرط ولو كان توصليا، بعينه يقرب في الشرط ولو كان توصليا، يقرب في الشرط ولو كان توصليا. توصلي المفروض ان مثلا افرض الساتر الغصبي في بحث في اجتماع الامر النهي العام الماضي مر بنا اذا الاخوان يتذكرون، النهي عن الشرط في الصلاة، شرط افرض توصلي كالتستر او الساتر، النهي تعلق بالشرط، هل هذا يفسد الصلاة؟ مع أن الساتر توصلي، أخذه في الصلاة هم توصلي وليس أخذه تعبدي، يعني ليس من اللازم أن يقصد المصلي القربة من تستره بالساتر. رغم ذلك، مع ذلك أنه حينئذ الصلاة لا تصح، وإن كان هذه المسألة خلافية، لكن الصحيح أن الصلاة لا تصح. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا النهي عن هذا الشرط بعد البناء على مبنى الميزة المعينة من سراية الوجوب إلى الشرط، ولو سراية الوجوب العبادي إلى الشرط التوصلي سراية توصلية، سراية الوجوب العبادي للصلاة سرايته للشرط التوصلي سراية توصلية، يعني وجوب نفسي ضمني حرفي توصلي مع أنه عبادي، لكن تعلقه بهذا الشرط بنحو توصلي ما في مانع، هذا أيضا ما في مانع. رغم ذلك لكنه لا تصح هذه الصلاة. لماذا؟ لأن هذا الفرد من اللباس أو التستر منهي عنه، وإذا كان منهي عنه الحصة يصير نوع من اجتماع الأمر والنهي في تلك الحصة، اجتماع الأمر والنهي وين؟ في الساتر، واجتماع الأمر والنهي بالتالي يسبب تزاحم ملاكي مثل ما عبر. أي فبالتالي اي تنافي من جهة اجتماع الأمر والنهي، أمور به ومنهي عنه، تنافي هكذا، فتلك الحصة بالتالي محل اجتماع الأمر والنهي منجز عليه، فتلك الحصة إذا كان منجز عليه فكيف يتقرب بما هو منجز عليه مبغوض؟ لو كان المبغوض غير منجز له وجه، أما ما دام منجز في مواد اجتماع الأمر والنهي فلا يصح أن يتقرب به، فتكون تلك الحصة منهي عنها. فالصحيح ملخص الكلام بناء على مبنى الميرزا النعيمي من سراية، وهو الذي تبنيناه أيضا، من سراية الوجوب إلى الشرط، من سراية الوجوب إلى الشرط على هذا التقريب والتقليل، حينئذ الصحيح حينئذ لزوم اجتماع الأمر النهي بالتالي في نفس الشرط أو في الحصة، وبالتالي هذا يسبب عدم صحة تعلق الأمر بذي الحصة، الأمر العبادي يعني، طبعا عدم صحة تعلق الأمر العبادي أو عدم صحة امتثال الأمر العبادي، لا نقول عدم تعلق، عدم صحة امتثال الأمر العبادي بهذه الحصة في مواد اجتماع الأمر النهي وإن كان الشرط توصليا. المهم أقصد بناء كأنما في يعني ملخص الكلام المؤخذ على الميزة النائية هي هذه، أنه بالنظر إلى ما قربه وتفرد به، ونعم يعني التنظير البلورة في بحث المقدمة، من أن الوجوب الذي نفسي الذي يتعلق بالكل يسري إلى الشرائع، بناء على هالسرايا حينئذ كون الشرط توصلي لا يحل المشكلة اجتماع الأمر النهي، يعني نفس الأمر النفسي اجتمع مع ماذا؟ مع النهي، وفي مواد اجتماع الأمر النهي الامتناع امتناعه عند امتناع الميزة النهي امتناع امتناع امتناع صغروي، وفي الامتناع الصغروي عند تعارض، كيف يصح يعني؟ نحن لدينا تزاحم ملاكي وليس تعارض، لكن في التزاحم ملاكي مع كونه منجز أيضا لا يصح. أي فلذا الصحيح على حال عدم تمامية ما أفاد الميزة النائمي في المقام، أن النهي عن الشرط في العبادات دوما توصلي في تأمل، كون توصلي أيضا لا يحل المشكلة بعد بما تقدم، باعتبار أن النهي يتعلق بسبب السبب وهو عبادة، والنهي عن عبادة مفسد فلا يوجد ولا يولد الشرط التوصلي كما مر أمس، وكما بينا اليوم أيضا يصير محل مجمع اجتماع الأمر والنهي، ويصير امتناع، امتناع يصير تزاحم ذاتي مع التمجيز لا يمكن الامتثال به أو التقرب به. هذا تمام الكلام لنا في النهي عن العبادة والفساد. طبعا كما مر بنا في أول مبحث الشر، النهي عن الشر عين التقسيمات والبحوث التي مرت في النهي عن الجزء، والنهي عن الجزء عين التقسيمات التي مرت بنا في النهي عن الكل، دائمي اتفاقي التفصيل الذي مر لا ننساه، ليس على وتيرة واحدة. ندخل في القسم الرابع في النهي عن العبادة. القسم الرابع في النهي عن العبادة النهي عن وصف عبر الأعلام ملازم. مقصود من ملازم يعني متحد، هذا الصلاح في المسألة كلمة ملازم، مراد من ملازم في الحقيقة متحد، يعني كالإخفاض الخفت الإخفاض الخفت والجهر. طبعا النهي مثلا إذا امرأة أفض صوتها يريب أو محل فتنة في مورد، فهي وإن جاز لها الجهر مثلا في المغرب مخيرة، ولكن مع صوت أجنبي ويجب إثارة أو يجب فتنة والعياذ بالله، فهي هنا لا يجوز الجهر. فإذا جهرت في صلاتها فيكون الجهر منهي عنه ومأمور به، منهي ومأمور يؤدي إلى ماذا؟ إلى بالتالي تعلق النهي بعين الجزء. فالنهي عن الوصف الملازم أي المتحد، إن كان متحد مع الجزء أو متحد مع الشرط أو متحد مع الكل، يؤول مآل إلى أقسام الثلاثة التي مرت. هذا تمام الكلام في هذا القسم الرابع. القسم الخامس النهي عن وصف عبر العلام عنه بالمقارن، ومرادهم من المقارن ماذا؟ مرادهم بالمقارن هو المراد بالمقارن هو يعني غير المتحد، والمقصود من غير المتحد يعني يعني لا زال مبهما حاله، هل هو متحد أو غير متحد. في عبارة أخرى الملازم دائما متحد، عبروا عن القسم الرابع عن المتحد بالملازم، لأن الملازم يعني دائما بنحو دائم فمتحد. هنا المقارن يعني الذي اقترن صدفة، فإذا اقترن صدفة قد يكون متحد وقد يكون غير متحد، حالات مختلفة لديه، فلا بد أن ينقح الكلام فيه بحسب باب اجتماع الأمر والنهي، أنه الامتناع أو اتحاد. بعد ذلك ماذا؟ إن كان امتناع فيدخل في مبحث النهي إما عن الكل أو عن الجزء أو عن الشرط، وإن كان غير متحد فيكون من باب جواز اجتماع الأمر والنهي من المجرد. فهذا القسم الخامس ليس له حكم مستقل بحاله، وإنما التنقيح فيه صغروي. هذا القسم الذي هو غير ملازم أي مقارن أي اقترن صدفة، فصدفة فلا بد أن ينقح فيه صغرويا الحال، هل هو امتناع المورد أو جواز اجتماع. فإذا امتناع يدخل في الأقسام الثلاثة التي سبقت. هذا تمام الكلام في النهي عن العبادة وتنقيح الحال فيها. لو وصلت النوبة إلى الشك في الأصل العملي، مقتضى الأصل العملي لو شك الباحث في علم الأصول، شك في الأصل العملي، شك في هذه المسألة الأصولية، طبعا دي المسألة كل مسألة أصولية لها نتيجة فقهية، المسألة الأصولية نتيجتها تؤثر على نتيجة أخرى ماذا؟ فقهية. فدائما يبحث الأصوليون في علم الأصول في كل مسألة أصولية أنه مقتضى الأصل عملي ك كيف ينقح المسألة الأصولية إن أمكن، وإن قوي الباحث على تنقيح المسألة الأصولية عند فرض عجزه عن الأدلة لتنقيح المسألة الأصولية تصل النوبة إلى الشك، فمقتضى الشك أو الأصول العملية كيف تنقح المسألة الأصولية. إن عجز عن تنقيح المسألة الأصولية بوظائف الشك والأصول العملية تصل نوبة إلى ماذا؟ تصل نوبة إلى تنقيح الشك في النتيجة الفقهية التي تتأثر بالنتيجة الأصولية. فمراحل البحث مترتبة على ذا المنوال: أولا ينقح المسألة الأصولية بالأدلة الاجتهادية، أمكن فبها، إن لم يمكن تصل نوبة إلى تنقيح المسألة الأصولية بالشك ووظائف الشك، يعني مثل جارية الأصول عملية جارية في المسألة الأصولية، تم ذلك فبه، لم يتم تصل نوبة إلى إجراء الأصول العملية ووظائف الشك في المسألة الفقهية يعبر عنها المسألة الفرعية. المسألة الفرعية لاحظوا هني ظرافة لطيفة، أن نفس علم الأصول بما قرر فيه من أدلة اجتهادية وأدلة أصول عملية كما يجري في هو مقرر لأجل أن ينقح مسائل الأصول، مسائل الفقه، مسائل أصولية منقحة لأن ماذا؟ تنقح المسائل الفقهية. ولكن من خصائص علم الأصول، لأنه علم منطقي، منطقي للعلوم الدينية والمعرفة الدينية، إذا أمكنه أن نعم قد هو نفسه المسائل الأصولية تجري لتنقيح مسائل أصولية، تنقيح المسائل الأصولية، ويعبر عنه من الترامي الفوقي في المسائل الأصولية، يعني كل مسائل أصولية ناظرة المسائل الأصولية لما جرى، يعني يمكن تصويره. نعم. فعلى أي حال ما هو مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية؟ تسميه أصول يعني ثابت ومتجدد. تعمل هذا خلاف في الأصل، لن تسميه أصول، تسميه شيء آخر. التوسع في الاستعمالات كثير موجود. الشاهد فما هو مقتضى الأصل العملي الآن في المسألة؟ المقتضى الأصل العملي في المسألة، المسألة الأصولية طبعا. هنا المقتضى الأصل في المسألة الأصولية يقولون ليس له حالة سابقة عدمية. لماذا؟ لأن الملازمات طبيعتها أزلية، يعني النهي شلون أزلي؟ النهي هو مو أزلي، النواهي الشرعية مو ليست أزلية، فكيف أزلي؟ لا، يعني معنى النهي هل يلازم التكليفي؟ هل يلازم الفساد؟ هذه معنى أزلية. وهل في أزلي غير الله؟ أي في أزلي غير الله، بس في أزليات توابع لأزلية الله عز وجل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هاي الملازمة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هاي الملازمة أزلية، ولكن يعبرون عن أزليات في الممتنعات، وهي أزليات الممتنعات تابعة لأزلية الله عز وجل. يسأل السائل علي بن موسى الرضا عليه السلام هل يعلم الله الممتنعات؟ الاشراق. قال له الامام عليه السلام ليس فقط يعلم الممتنعات، يعلم لوازم الممتنعات ولوازم لوازم لوازم. وانت ماشي بعد ما توقف الباري تعالى. فالمقصود صفة الأزلية هنا الكل يقر بها، صفة لمن؟ لممكنات أزلية ومع ذلك لممكنات. فما أن نسمع أزلي نفكر في أنه شيء ألوهي، لا، يمكن أزلي وليس ألوهي، لكن تابع لأشعة أزلية الباري تعالى. لكن هذا بحث عميق عقائدي. فالمقصود هنا يقولون أن البحث في الملازمات ليس بحث حادث، ليس الملازمة حادثة، لأنها ملازمة بين الذاتيات، المعاني الذاتية، تقرر المعاني الذاتية، هذا تقرر علمي أزلي. تقرر الاثنين زوج، الثلاثة فرد، هذا تلازم أزلي، وإن كان المناطق يعبرون عن هذا لضرورة، ضرورة أزلية ذاتية وليست ضرورة أزلية، عبرون عن ضرورة ذاتية تذكرون، وليست ضرورة، يعني تلازم ذاتي ما دامت الذات، لكن بحسب المعنى أزلي بالمعنى، بس مع ذلك ليس أزلي مطلق، أزلي تابع، تابع لطرفين بخلاف أزلية الباري تعالى. لذلك هذه الأزلية من توابع أزلية الله بل لحظ، لأن طرفيها ليس بذاتهما أزليين. تقرر المعنى لكن افترض أزلي. المقصود هنا الملازمات الخمس، بحث الملازمات الخمس، الملازمة نفس الملازمة هي من سنخ المعنى ليس من سنخ الوجود. الملازمة طرفيها من قد تكون من الوجود. ملازمات الخمسة الآن في البحوث الملازمات العقلية غير المستقلة، نفس الملازمة هي من سنخ المعنى، تقرر المعنى هي من سنخ تقرر المعنى. فالملازمة من سنخ، إذن تقرر المعنى من سنخ تقرر المعنى، وهذا السنخ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، من سنخ تقرر المعنى، وهذا المعنى بالتالي أزلي بهالمعنى، فليس له حالة سابقة وجود عدم، كي تقول نستصحب العدم، إذن استصحاب العدم ما غير جاري، زين براءة، براءة إيش؟ الملازمة ليس فيها تنجيز غير تنجيز، حتى تجري فيها البراءة وليس فيها اعتياد، فالاستصحاب إذا ما جرى ما يجري بعد أصل عملي آخر. ما معلوم في الأزل، مو في الأزل، في أزل الآذان وصبح الأزل قد طلع الصوف أطفع السرعين. حين أي حين؟ ما كلها حين، هو الذي حين الحين حين لا حين، ما في حين أزل. المقصود هي ما كان في ارتباط بين الأزلي وزايل وزوال، لعله الله أعلم. شوفوا شلون المقصود هي ما كان وغير الزلزال طبعا. شوف هاي اشتقاقة المادة أدبيا، قبل نجف كانت مهد الأدب، الآن لازم تعود يعني تحوزها يعني. وهذا رائدة الأدب العربي. المقصود هي ما كان، فإذن ليس لها حالة سابقة، في تجي البراءة، براءة من ماذا؟ البراءة تنجيز الفساد، الفساد حكم فرعي وليس حكم أصولي. النهي يقتضي، هذا يقتضي حكم أصولي، ملازمة أصولية. أما الفساد هذا حكم فقهي، ذبح آخر. الآن نحن فقط في يقتضي أو لا يقتضي، يقتضي أو لا يقتضي، ليس في تنجيز، في تجري فيه براءة أو تجري فيه الاحتيال. إن كنت تجري شيء تجري استصحاب، استصحاب ما موجود لحالة سابقة. إذن الأصل العملي لا يجري في المسألة الأصولية، ما عندنا أصل عملي يجري في المسألة الأصولية، لا الاستصحاب لأنه أزلي هذا ليس له حالة تنقى، ولا البراءة ولا الاحتياط تخيله ما له معنى، مو بالمحلول. إذن لا أصل عمل، لا شك شك أكو موجود، الشك موجود. زيد هذا الشيء هم لطيف بديع في المعارف، قد يصير شك في الأزليات، مو في أزل العزان وهو الباري تراجع، ممكن تصير. المقصود أيام ما كان، فإذا لا يجري الأصل العملي في نفس المسألة الأصولية. زين تعال بنا الأصول العملية في المسألة الفرعية يجري أو ما يجري؟ الأصول العملية في المسألة الفقهية يعني صحة العبادة أو فساد العبادة، صحة المعاملة أو فساد المعاملة، يجري أو لا يجري؟ جي. زين هذا الشك في صحة العبادة وفسادها، صحة المعاملة وفسادها، أول ما يقرر هل الشبهة حكمية أو الشبهة موضوعية، هي على قسمين، يمكن أن يصور شبهة حكمية ويمكن أن يصور شبهة موضوعية. ضروري قدرة التمييز على الفصل بين الشبهة الحكمية والشبهة ماذا؟ الموضوعية. كذلك في صحة المعاملات يمكن أن تكون الشك والشبهة حكمية ويمكن أن تكون موضوعية. المهم في الموضوعية هي تكون كيفية تمييز الشبهة الموضوعية، وبتمييز الشبهة الموضوعية نستطيع أن نقول كل ما عداها حكمية. بالتالي أن الشبهة الموضوعية منشأ الشك، منشأ الإبهام، منشأ الإجمال، منشأ التردد هو الالتباس، هو بسبب الالتباس في الموضوع الخارجي، في البيئة الخارجية، هو المنشأ الأول والأخير، أو هو المنشأ بعبارة أخرى هو المنشأ الأصلي للشك في عبر عن شو موضوعية. الالتباس في ماذا؟ في الوجود الخارجي، في الوجود الشخصي الخارجي. فليست الشبهة الموضوعية تعريفها بالشبهة المصداقية، لا، الشبهة المصداقية قد تكون حكمية وقد تكون موضوعية، ولا الموضوع يعني الموضوع ما هو موضوع، فالموضوع ما هو موضوع قد يكون شبه حكمية وقد يكون شبه موضوعية. الشبه الموضوعية غير الموضوع، الموضوع عام يكون كلي أو جزئي. المقصود من الشبه الموضوعية يعني منشأ الالتباس والإبهام الوجود الشخصي العيني الخارجي، ما عداه من مناشئ الشك الذي فهو يرجع للدليل، والدليل له عدة أركان، إما جانب عنوان الموضوع أو عنوان المحمول أو المفهوم أو المتعلق أو قيود أخرى في الدليل، في الدليل القوية الشرعية. إذن هذا هو التمييز على كل. فإذن إما شبهة موضوعية أو شبهة حكمية. في العبادات الشبهة الموضوعية، الشبهة الموضوعية إذا كانت شبهة موضوعية، نعود ونكرر، موضوعية. موضوعية لماذا؟ يعني هل هناك نهي عن العبادة أو لا؟ أو هذا النهي الذي موجود اتحد مع العبادة أو لا؟ الشبهة الموضوعية في العبادات قرر لها الشارع أصول معينة عملية، مثل أصالة قاعد تجاوز الفراغ وشيء آخر، قد تكون مورد. إن كانت مورد فبها لم تكن المورد قاعد تجاوز الفراغ، لابد في الشبه الموضوعية، لابد حينئذ من الاحتياط، لابد من الفراغ اليقيني. يعني الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. هذا إذا كانت الشبه موضوعية في العبادات. في المعاملات الشبه الموضوعية أصالت الفساد. الشبه الموضوعية عفوا في الشبه الموضوعية في المعاملات، إذا شبت في جملة من الموارد أصابت الصحة تجي، أصابت الصحة تقعد تجاوز، وفي بعض الموارد تجي أصابت الفساد. يعني حسب ما منقح بالتفصيل في باب المعاملات والإيقاع المعاملات الشبه الموضوعية. أما إذا كانت الشبه حكمية، الأصل ما يقتضي الفساد أو لا، شبه الموضوعية، شبه الموضوعية الأصل يقتضي الفساد أو لا. طبعا هني كلام الأعلام، حتى الآن ما ذكرته من تقريب إنصافا هذا بيان مجمل، يعني يعاد إلى الموارد بحسبها، يعني حتى ما ذكرناها من تفصيل الشبه الموضوعية. أما في الشبه الحكمية، جملة الأعلام بنوا على أنه على أصالة الفساد. جملة الأعلام بنوا على ماذا؟ على أصالة الفساد في العبادات والمعاملات. الميرزة كأنما قال في المعاملات فساد، أما في العبادات لا، أصالة الصحة. هذا على حال في حاجة الخوض فيه. بعد ذلك إن شاء الله باختصار الخوض فيه ندخل في النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أو لا، بحث صناعي لطيف. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. نعم.